وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فهذا لقاء جديد مع مختصر الإمام القدوري، نكمل فيه كتاب أدب القاضي، ونبدأ من قول صاحب المختصر رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين: ويقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده. يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحقوق إذا شهد به عنده، يعني كتاب القاضي بالحكم إذا قضى في قضية وكان لها متعلق في دائرة أخرى عند قاضي آخر، فيرسل له حكمه الأول ويشهد على ذلك، فيذهب الشهود ويشهدوا أن هذا كتاب القاضي فلان إلى إليك. ها، يعني الآن هذه الأقضيات مدونة وعليها من التوثيقات ما يثبت أن ده حكم الدائرة الفلانية، فهذا يقوم، فلا حاجة بنا إلى هذا الفرع في ظل التنظيمات الإدارية القائمة عليها المحاكم الآن. قال: فإن شهدوا على خصم حكم بالشهادة وكتب بحكمه، وإذا شهدوا بغير حضرة خصم لم يحكم، لأن القضاء على الغائب في المذهب الحنفي لا يجوز، وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب إليه. يعني إذا شهد شهود عند القاضي تدون شهادتهم ويبعث بها إلى القاضي الآخر إن كان يحتاج إليها ليحكم بها، وتكون معتمدة متى اعتمدها الأول. ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين. ليس المقصود بشهادة رجلين، المقصود التأكد من صحة الإيه؟ من صحة الكتاب، إذ الكتب كانت تكتب وكانت الأختام يمكن تزور وهكذا، فكان يحتاج إلى توثيق كتاب القاضي إلى القاضي. ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ليعرفوا ما فيه، يعني القاضي المرسل للكتاب يستدعي الشهود اللي هيبعثهم مع الكتاب أو هيبعث الكتاب معهم، ويقرأ الكتاب عليهم ليبلغوا الكتاب وما فيه إلى القاضي الثاني. فإذا وصل إلى القاضي لم يقبله إلا بحضرة الخصم، بحضرة الخصم المشهود عليه، فإذا سلمه الشهود إليه نظر إلى ختمه، فإن شهدوا أنه كتاب فلان القاضي سلمه إلينا في مجلس حكمه وقرأه علينا وختمه، ده الشهود اللي بيشهدوا بكل الأشياء دي، بيقولوا له هذا الكتاب كتاب القاضي فلان، كتبه وقرأه علينا وسلمه إلينا بعد أن ختمه بختمه. فضه القاضي يعني فتحه، فض الكتاب فتحه وقرأه على الخصم وألزمه ما فيه. يبقى كتاب القاضي إلى القاضي معتمد، معتمد متى تيقن أنه من القاضي المختص. قال: ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في الحدود والقصاص، لأن الحدود والقصاص مما يضرأ بالشبهة، فبيحتاط في عقوبات الحدود وعقوبة القصاص ما لا يحتاط في غيرها. يعني في كل يحتاط، لكن في الحدود والقصاص الحيطة أشد. قال: وليس للقاضي أن يستخلف على القضاء إلا أن يفوض ذلك إليه. يعني القاضي إذا يعني أراد أن يعتزل لا يأتي هو بقاض مكانه، وهذا هو الذي عليه العمل الآن في محاكم الدنيا كلها، أن القاضي لا يعين القاضي إلا إذا فوض إليه، لأن القاضي نفسه مولى من الحاكم أو من نائبه يعني من وزير العدل. فيبقى القاضي لا ينيب آخر مكانه إلا أن يفوض إليه ذلك المولي الذي ولاه. قال: وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه، إذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه، يعني حتى وإن خالف اجتهاد القاضي الثاني أو خالف مذهبه، لأن اتصال القضاء بالحكم في المسائل المختلف فيها يرفع الخلاف، يرفع الخلاف، فليس للقاضي الثاني أن يبطل قضاء الأول لمخالفته اجتهاده أو مخالفته مذهبه. وإذا رفع إلى القاضي حكم حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع. يعني الفقه الإسلامي يعرف درجات المحاكم وينقض، يعني فيه أحكام بالنقض، يمكن نقض الحكم السابق وإبطاله إذا خالف الحكم نصا من كتاب الله لا يحتمل تأويلا، أو نصا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل تأويلا أو إجماعا. وقد ضرب لذلك بعض الأمثلة، فقال: إلا أن يخالف حكم الأول الكتاب فيما لم يختلف في تأويله السلف كمتروك التسمية عمدا، كمتروك التسمية عمدا، إذا قضي بماليتها وحل أكلها فينقض ذلك لمخالفته لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وضرب مثالا لمخالفة الحكم للسنة المشهورة، فقال: كالتحليل بلا وطئ، كتحليل المطلقة ثلاثا إلى مطلقها بمجرد العقد عليها، من حكم بذلك ينقض حكمه. ينقض حكمه لمخالفة ذلك المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن امرأة رفاعة القرضي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأنها نكحت بعده فلان، وإنما معه مثل الهدبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يصل إلى النساء، قال صلى الله عليه وسلم: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته. فالشرط في حل المطلقة ثلاثا لمطلقها المنصوص عليه في قوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي حتى يعقد عليها ويدخل بها دخولا صحيحا. فمن حكم بحلها بمجرد العقد الثاني عليها ينقض حكمه لمخالفته السنة الثابتة. وضرب مثالا للحكم المخالف للإجماع، قال: كحل المتعة، حل نكاح المتعة لا يقول به واحد من الصحابة ولا من التابعين ولا من أئمة أهل السنة. فمن قضى بحل نكاح المتعة ينقض حكمه، ولا يقال إنها من المسائل المختلف فيها أو المجتهد فيها فينفذ فيها حكم القاضي، لا، يبطل حكمه لمخالفة الإجماع. واضح يا كرام؟ قال: ولا يقضي القاضي على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه، يعني لو وكيله موجود يحكم. قال: وإذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم. هذا يعني عرج بنا إلى التحكيم. التحكيم أدنى مرتبة من القضاء، وهو وسيلة من وسائل فض المنازعات بين الخصوم وإيصال الحقوق إلى أصحابها وإقامة العدل بين الناس، وله شروط وضوابط، ولكنه أدنى مرتبة من القضاء، إذ القضاء ملزم للخصوم، وأما التحكيم فغير ملزم إلا إذا ارتضاه الخصوم، فعندما يرفع الأمر للقاضي فالخصوم ليست لهم صلاحية قبول هذه الدائرة وعدم قبولها، اللهم إلا إذا كانت هناك أسباب بينة كخصومة بينهم وبين القاضي ونحو ذلك، أما غير ذلك فلا. أما في قضية التحكيم فالخصوم هم الذين يحكمون غيرهم، يعني يأتون بالحكمين أو بالحكم، فجاز ذلك في الشرع لأن للخصوم ولاية على أنفسهما، فهم يولون غيرهم عليهم ليحكم بينهم ويفصل، فيجوز ذلك. قال: وإذا حكم رجلان يعني متنازعان رجلا أو أكثر ليحكم بينهما ورضي بحكمه جاز إذا كان بصفة الحاكم، يعني اجتمعت فيه شروط الحاكم اللي هي اللي ذكرناها، الحرية والبلوغ والعقل والعدالة. ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي، لأن هؤلاء الكافر ليست له ولاية على المسلم، والتحكيم كالقضاء من باب الولاية كالشهادة، والعبد لا ولاية له على نفسه فلا يلي على غيره، والذمي لا يلي على المسلم، والمحدود في القذف غير مقبول الشهادة في مذهب الحنفية وإن تابا، والفاسق كذلك، والصبي لأنه يحتاج إلى من يلي أمره فلا يلي هو على غيره. قال: ولكل واحد من المحكمين أن يرجع ما لم يحكم عليهما، يعني اختاروا الحكم أو الحكمين، ها، فقبل أن يحكم بينهما يجوز لأحد الخصمين أن يرجع، ويجوز لهما الرجوع في هذه التولية، في هذه التولية، فينعزل الحكم بذلك، ينعزل الحكم بذلك. وهنا يعني الحكم ده زي المشهور عندنا من الجلسات العرفية، نعرف الجلسات العرفية في القبائل وفي الأرياف وفي المدن أحيانا، وهذه تفض نزاعات كثيرة وتحقن دماء وترد حقوقا لأصحابها وترضي الناس في بعض الأحوال أكثر ما تصنع المحاكم، فإن القضاء يوغر الصدور. قال: ولكل واحد من المحكمين أو المحكمين أن يرجع، يعني يعزل الحكم، ما لم يحكم عليهما، فإذا حكم لزمهما، فإذا حكم لزم، كان حكمه لازم النفاذ. ولذلك لما بتجلس الجلسة العرفية وتحكم بحكم ويحاول أحد الطرفين أن يتملص من هذا الحكم، فبيكونوا كاتبين يعني الحكم هذا في محضر، ها، وتوقع عليه اللجنة، وبيعطى لصاحب الحق يقدمه إلى المحاكم عند رفع الأمر. يعني هو ليس له قوة حكم القاضي، لكن ديانة يلزمهم الامتثال له، يلزمهم الامتثال له ما دام ليس به عوار بين، لأنه لن يكون أقوى من حكم القاضي، وحكم القاضي ينقض إذا خالف الكتاب أو السنة أو الإجماع، فهذا له قوة، حتى أنه إذا رفع إلى القاضي ووجده يتفق مع مذهبه أو مع القانون الذي يحكم به الموافق للشريعة فيمضيه، فإذا حكم لزمهما، وإذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق مذهبه أمضاه. إذا رفع حكمه إلى القاضي فوافق الحكم مذهب القاضي أمضى حكم المحكمين، لأنه لا فائدة أنه ينقض حكم الحكمين وبعدين يقضي بنفس الحكم لأنه موافق لمذهبه، فيتنزه عن ذلك العبث. وإن خالفه أبطله، يبقى هنا بيتفق مع حكم القاضي في ناحية حكم الحكم يتفق مع حكم القاضي في أنه إذا رفع للقاضي فوافق مذهبه أمضاه، ويخالف حكم القاضي فأنه في أنه إذا خالف مذهب القاضي أبطله. لكن لو حكم القاضي سابق، حكم القاضي السابق رفع، أو حكم القاضي الآخر معذرة الآخر رفع إلى قاض أمضاه سواء وافق مذهبه أو لم يوافق مذهبه، لأنه قضاء في مختلف فيه. أما حكم الحكم فيجب على القاضي إمضاؤه إذا وافق مذهبه لا إذا خالف مذهبه. واضح يا كرام؟ قال: ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص، لأجل الشبهة أيضا لا يجوز التحكيم في الحدود والإيه والقصاص. لذلك الجلسات اللي بتتم عندنا في الريف وفي صعيد مصر في حوادث القتل بتبقى لأجل قطع النزاع والخصومة والمصالحة على الأموال، على الأموال، وليس بالحكم بقتل فلان وكذا، لا. ولا يجوز التحكيم في الحدود والإيه والقصاص. وإذا حكم في دم خطأ فقضى الحاكم على العاقلة بالدية لم ينفذ حكمه. الحكم حكم بالدية على العاقلة، هو لو حكم بالدية في مال الجاني ماشي، لأن دول اللي حكمون، الجاني أحد الخصوم اللي استمد الحكم منهم الولاية. لكن هل العاقلة حكمت هذا الحكم؟ ده هو لما يقضي بالدية على العاقلة يبقى جعل لنفسه الحكم، جعل لنفسه ولاية على أفراد الإيه العاقلة، وهم لم يحكموه، وهم لم إيه لم يحكموه. نفهم من ذلك إن العاقلة إذا حكمت الحكمين فحكم بالدم على العاقلة يلزمهم إيه يلزمهم ذلك. ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول، لأنه لكي يحكم لابد أن يتبين له وجه الحق، ويتبين له وجه الحق بالبينة يمكن، وتوجيه اليمين إلى المنكر عند عدم البينة يظهر الحق، فإن حلف وإلا بأن نكل عن اليمين قضى عليه بالإيه بالنكول. ويجوز أن يسمع البينة ويقضي بالنكول. قال: وحكم الحاكم لأبويه وولده وزوجته باطل. وحكم الحاكم قاض، ها قاض أو غير، لأبويه، لأبيه وأمه وإن علوا، ولولده وإن نزل، وزوجته باطل لا يلزم نفاذه. ليه؟ لأن تمكنت في الحكم التهمة، لأن بين الحاكم في هذه المسائل والمحكوم له انبساط في الأموال وصلة في الأرحام، فيتهم في ذلك فلا يحكم لأصله ولا لفرعه ولا لزوجه. ماشي يا كرام؟ وبهذا ينتهي كتاب أدب القاضي من مختصر الإمام القدوري، ونبدأ في كتاب القسمة. إذا كان القاضي لا يصح قضاؤه، في تخريج واجتهاد لبعض الفقهاء أنه يقوم مقام الحكم، أنه يقوم مقام الحكم، والبعض لم يشترط في المحكم الإسلام، فيخرج على هذا. نعم. بعد ذلك يا كرام، شرع الإمام القدوري رحمه الله في كتاب القسمة، والقسمة لغة اسم للاقتسام، وشرعا جمع نصيب شائع في مكان مخصوص، جمع نصيب شائع في مكان مخصوص، مثل نحن نملك هذه الأشياء وكلنا شركاء في هذه الأشياء، معنى هذا أن كل واحد منا له سهم ونصيب في كل جزء من هذه الأجزاء، فإذا أردنا القسمة وقسمنا جعلنا النصيب الشائع في مكان مخصوص، جمع نصيب شائع في مكان مخصوص. والقسمة هذه مشروعة بالقرآن الكريم، ومشروعة بالسنة النبوية وإجماع الصحابة، وعليها عمل المسلمين من عصر التشريع إلى يومنا هذا، ونحن في محاكمنا الحالية موجود أيضا القسمة، وموجود الفرز والتجنيب. فمثلا إذا مات الميت وله تركة، وتركة مترامية الأطراف ومتعددة المالية، فأراد الورثة الاقتسام، فإنهم يرفعون قضية تسمى إعلام الوراثة. إعلام الوراثة يعني لكي يقول القاضي أن الزوجة تأخذ كذا، والبنت تأخذ كذا، والأبوين نصيب كل واحد منهم كذا، ونحو ذلك، فيبين الأنصباء. يبقى ده تقسيم للتركة بالسهام، فإما أن يقسمهم على وفق هذه السهام، أو يحتاجوا إلى خبير يقسم ويفرز ويجنب نصيب كل شخص من هذه الأموال المتعددة، وهذا يحتاج إلى إجراء آخر في المحكمة يسمى الفرز والتجنيب، بحيث يقول هذا يختص بهذا المبنى، وهذا يختص بالمبنى الفلاني، وهذا يأخذ القطعة الأرض الفلانية، وهذا يأخذ السيارة، وهذا يأخذ المصنع، ونحو ذلك. هذا نوع من أنواع القسمة، فهي مشروعة، وكما في القرآن الكريم يقول الله عز وجل: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. وفي القرآن الكريم قال الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، الآية. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم، قسم الغنائم، قسم الغنائم وقسم المواريث. من ذلك ما رواه الإمام البخاري أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سئل عن ابنة وابنة ابن وأخت، سئل سيدنا أبو موسى الأشعري عن مسألة ميراث الورثة فيها ابنة يعني صلبية وابنة ابن وأخت، فقال باجتهاده، قال للبنت النصف وللأخت النصف، للبنت النصف وللأخت الايه فلم يعطي لبنت الابن ايه شيء، لكنه غير متأكد من الجواب. قال للسائل: وأت ابن مسعود، اذهب الى ابن ايه مسعود، سيدنا عبد الله ابن مسعود، وأت ابن مسعود فسيتابعني، هيجاوبك زي انا ما جاوبتك. فذهب السائل وسأل سيدنا عبد الله بن مسعود وأخبره بقول أبي موسى الأشعري، فقال سيدنا عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. يعني لو أنا جاوبت كده هذا أقول قد ضللت، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو محل الشاهد عندنا، أن الرسول قضى في المواريث وقسم المواريث، وطبعا أقضيته في المواريث كثيرة، لكن احنا نذكر مثالا واحدا لضيق المقام. قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لابنتي النصف ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. يقول السائل: فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال أبو موسى: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، يعني ما دام عندكم هذا العالم لا توجهوا إلي أسئلة. فسلم له وأثنى عليه رحمهم الله ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ينبغي للإمام أن ينصب قاسما. يا سلام، ينبغي للإمام إمام المسلمين أن يجعل عنده وظيفة، موظفين وجهاز خاص لقسمة الإيه؟ الأموال بين الشركاء. ينبغي للإمام، هذا تنظيم إداري، ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال، يعني يكون رزقه ومالياته مرتبه من بيت الايه المال، وليس من مال الخصوم، وليس من مال الايه الخصوم، فهذا احرى لتحقيق العدل، حتى لا يطمع في مال الغني من الشركاء. لا ينبغي، قال: ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة، بغير أجرة من الناس يعني، فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجرة. يعين واحد يكون متصف فيه بالفهم والأمانة والقدرة على هذه المسؤولية، يقسم بالأجرة، ويجب أن يكون عدلا لكي لا يحيف على بعض الشركاء، وإن كثيرا من الشركاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة، لأنها ولاية، وأي ولاية صغرت أو كبرت يجب أن يتحقق في من يتولاها صفتين، تتحقق فيه صفتان: القدرة والأمانة. القدرة بأن يكون عالما بهذه الولاية والأمانة، إنه ينفذها على وفق العدل، لأنه يمكن أن يكون عالما لكن غير أمين فيظلم، وممكن أن يكون أمينا غير عالم فيجور ويحيف، ومصداق ذلك في قول الله تعالى على لسان سيدنا يوسف: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وامرأة الرجل الصالح قالت لأبيها: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. نعم. قال: ينبغي للإمام أن ينصب قاسما يرزقه من بيت المال ليقسم بين الناس بغير أجرة، فإن لم يفعل نصب قاسما يقسم بالأجرة، ويجب أن يكون عدلا مأمونا عالما بالقسمة. ولا يجبر القاضي الناس على قاسم واحد، لا يجبر الناس على قاسم ايه؟ على قاسم واحد. فمتى يعني هو لم يعين قاسم ليأخذ الأجرة من بيت المال، ويعين قاسم يأخذ الأجرة من الناس ويجبر الناس ان فلان هذا هو الذي يقسم لا يقسم غيره؟ لا، هذا لا يليق، هذا لا يحقق الايه؟ لا يحقق العدل، بل هو متهم في ذلك، والمعين من قبله يمكن أن يتهم في ذلك. ولا يترك القسام يشتركون. شوفوا، هذه المسألة من مسائل، يعني مسائل الحضارة في التشريع الإسلامي. ولا يترك القسام يشتركون، يعني الناس المشتغلين بالقسمة، الناس المشتغلين بالقسمة. مش احنا عندنا في الفلاحين فيه ناس شغلته انه بيقسم ويقيس الارض، ها؟ اذا اراد الاخوين ان يقسموا الفدان فبيستعينوا به ويقسموا، او عندهم اكثر من قطعة ارض بيقسم بينهم. فإذا كان فيه أكثر من قاسم، أكثر ممن يتولى القسمة، أكثر من واحد، فحاكم المسلمين لا يسمح لهم أنهم يعملوا شركة ويقولوا أن الشركة ديت بتقسم، شغلتها أنها تقسم بين الايه؟ الناس، ويبقوا كلهم، كل القسام دولت ايه؟ تحت مظلة هذه الشركة. ليه؟ لأن ده هيؤدي إلى نوع من الضرر بالمقتسمين، دول هيفرضوا أجرة عالية ومش هيهموا بقى أنت هتاخد زيد هيصب في الشركة، هتاخد عبيد الأجرة هتصب في الإيه؟ في الشركة للجميع. لكن لما يبقى كل واحد على حدة، إذا هذا رفع الأجرة فالآخر أجره أقل، سأترك صاحب الأجر المرتفع وأذهب للإيه؟ للآخر. فلا يحدث احتكار، لا يحدث كارتلات احتكارية كما تصنع الشركات العالمية التي تنتج منتج واحد أو منتجات متعددة، فيقسمون العالم والأرض والبلاد عليهم ويتفقون على أسعار متقاربة في المنتجات، يتفقون على أسعار. لماذا؟ لكي يستنزفوا أموال المستهلكين، وحتى لا يحدث التنافس الحر الذي قد يهبط ببعضهم. فهنا هذه المسألة من روائع مسائل الفقه، وهي كثيرة وكلها مسائل رائعة. يقول: ولا يترك القسام يشتركون. فهمنا معنى المسألة؟ لا يتركهم يشتركون، وإنما كل واحد على حدة بذمة مالية خاصة به. قال: وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء. مسألة اجتهادية تحتار فيها العقول، وكل له وجهة نظر فيها. القسمة إذا كانت القسمة بين شركاء والأنصباء مختلفة، يعني فيه ربع وفيه سدس وفيه ثمن وفيه واحد على اتناشر وما إلى ذلك، فأجرة من يقسم أجرته هل تقسم على عدد الرؤوس وإن اختلفت الأسهم، ولا تقسم على عدد الأسهم؟ خلاف بين الإمام وصاحبيه. وأجر القسمة على عدد الرؤوس عند أبي حنيفة، يعني وإن اختلفت الأنصباء، وقال أبو يوسف ومحمد على قدر الأنصباء. قال: وإذا حضر الشركاء وفي أيديهم دار أو ضيعة ادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها عند أبي حنيفة حتى يقيم البينة على موته وعدد ورثته، حتى يقيم البينة على موته وعدد ورثته. وهذا الذي يحدث الآن عندما يذهب بعض الورثة إلى المحكمة ويقول: مات فلان ونريد إعلام وراثة، فيطلب منهم في عريضة الدعوة أن يذكروا الورثة، وقبل الحكم يستدعي القاضي الشهود ليسمع أن فلانا، أنهم يعرفون فلانا هذا الميت، ويعرفون أن ورثته فلان وفلان هؤلاء المكتوبين، وليس له وارث آخر. لم يقسمها عند أبي حنيفة حتى يقيم البينة على موته وعدد ورثته. وقال أبو يوسف ومحمد: يقسمها باعترافهم، ويذكر في كتاب القسمة أنه قسمها بقولهم. يعني احتياطي أيضا لمن قد يوجد من الورثة ويظهر فيما بعد، فيكتب أنه إنما قسم بناء على قولهم واعترافهم وإقرارهم. فهذه المسائل الموجودة في كتاب القسمة هي مسائل متعلقة بالقضاء، قاضي. أما الشركاء فمتى تراضوا أن يتقاسموا بأنفسهم، أو أرادوا أن يحكموا من يقسم بينهم، فلهم ولاية ذلك. لكن عندما يعرض الأمر على القاضي فهو يسأل عن الورثة ويسأل عن التركة ونحو ذلك. قال: وإذا كان المال المشترك ما سوى العقار، يعني من المنقولات، وادعوا أنه ميراث قسمه في قولهم جميعا، لأن المال في أيديهم، المال في أيديهم، وبيقولوا هذا المال يعني ورثناه، هذا المال ورثناه، اقسمه بيننا، فيقسمه بينهم سواء كان نقود أو أغنام أو ما إلى ذلك من غير العقار يعني. وإن ادعوا في العقار أنهم اشتروه قسمه بينهم، وإن ادعوا الملك ولم يذكروا كيف انتقل قسمه بينهم، ادعوا ملكهم للأعيان ولم يذكروا كيف آلت الملكية إليهم قسمه بينهم. وإذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم، لأن العين يمكن أن ينتفع بها وهي مشتركة، ويمكن أن لا يمكن الانتفاع بها مع الاشتراك. فمثلا البيت، الدار إذا كانت كبيرة والبعض يسكن في بيوتها والآخر يسكن في بيوت أخرى، فكل ينتفع. فهذه هي المسألة. يقول إذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه، يعني قبل القسمة قسم بطلب أحدهم، قسم بطلب أحدهم، يعني لو أن واحد عايز يقسم الآخر لا يريد القسمة، فمجرد أن واحد يرفع دعوة قسمة القاضي يجيبه إلى ذلك. وإن كان أحدهم ينتفع والآخر يستضر لقلة نصيبه، فإن طلب صاحب الكثير قسم، وإن طلب صاحب القليل لم يقسم. وإن طلب صاحب القليل إيه؟ لم يقسم. لماذا؟ صاحب القليل إذا أخذ نصيبه القليل لن ينتفع به، فرض المسألة كده، فرض المسألة كده، فلماذا أنت يا صاحب القليل تطلب؟ هذا يعني طلب القسمة هذا نوع من العبث، ده أنت لن تنتفع بنصيبك. أما لو طلب صاحب الكثير وهو يمكنه الانتفاع بنصيبه فيجيبه إلى إيه؟ إلى طلبه. طيب صاحب القليل يريد أن يقسم، يريد نصيبه ثم يتركه لا ينتفع به، يقول له لا، أنت لك حق في المهايئة، له حق في الإيه؟ المهايئة. يعني إيه؟ واحد له 99 سهم والآخر له سهم فقط، وسهمه هذا لا ينتفع به وحده، فيبقى هذا ينتفع بمئة من الوقت وهذا ينتفع بواحد من الايه، بالعقار كله مثلا يوم، وده 100 يوم مثلا، ها؟ يبقى اسمها قسمة ايه؟ مهايئة، لكي يتمكن صاحب القليل من الانتفاع بنصيبه. اما انه يقسم ويعطيه المتر او المترين او كده، القاضي لا يجيبه. هب انهم هم اقتسموا من انفسهم، يقتسموا لهم ولاية ذلك على انفسهم، لكن القاضي لا يشغل نفسه بحكم لا ينتج عنه مصلحة. واضح يا كرام؟ وان كان كل واحد منهما يستضر لم يقسمها الا بتراضيهما، الا بتراضيهما، طبعا كما لو كان ايه يعني يقسم حجرة واحدة لا ينتفع بها من يأخذ النصف فلا يقسمها، لكن هم يقسموها هم حرين. ويقسم العروض اذا كانت من صنف واحد، ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض. ولا يقسم الجنسان بعضهما في بعض، يعني الجنس الواحد بيقسمه. فإذا كان عنده عقارات ومنقولات، والمنقولات عبارة عن دواب وفلوس، فيقسم الفلوس على عدد السهام دي وحدها، ويقسم الدواب أيضا، ويقسم الأراضي على عدد السهام، فهذا يأخذ سهامه من العروض والعقارات والدواب، والآخر كذلك. وقال أبو حنيفة لا يقسم الرقيق ولا الجوهر لتفاوته، وقال يعني لا يقسم القاضي، لكن هم مشتركين في جوهرة يقسموها فيما بينهم، لتفاوت. وقال أبو يوسف ومحمد يقسم الرقيق ولا يقسم حمام ولا بئر، هذه مسألة جديدة، ولا يقسم حمام ولا يقسم حمام ولا بئر ولا رحى إلا بتراضي الشركاء، لأنها لو قسمت لا ينتفع بالأقسام أحد الشركاء. قال: وإذا حضر وارثان وأقام البينة على الوفاء، على الوفاة معذرة، على الوفاة وعدد الورثة والدار في أيديهم ومعهم وارث غائب، قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغائب وكيلا يقبض نصيبه، وإن كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة أحدهم. والآن إذا كان فيه صغير أو فيه غائب فبيقسم له نصيبه ويجعل للوكيل أو يجعل لولي الصغير أو يجعل في المجلس الحسبي للصغار حتى يبلغوا الحلم، حتى يبلغوا سن الرشد 21 سنة. هذا ما يجري عليه العمل الآن. وإن كان العقار في يد الوارث الغائب، وإن كان العقار في يد الوارث الغائب لم يقسم، لأن هذا هيكون حكم على الغائب، وقلنا الحكم على الغائب لا يجوز. سن الرشد في مصر أو في مصر؟ لا، في مصر. إنما إحنا عندنا كمال العقل بالبلوغ إذا لم يوجد عارض من عوارض الأهلية الأخرى، فإذا بلغ صار مكلفا، صار مكلف يعني مخاطب، يعني محاسب على أقواله وأفعاله. وإن حضر وارث واحد لم يقسم. وإذا كانت دور مشتركة في مصر واحد قسمت كل دار على حدتها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان الأصل، إن كان الأصلح لهم قسمة بعضها في بعض قسمها. فكلام الإمام محمد يحتمله كل العصور، لأن هذا مما هذه الدور والمباني تختلف باختلاف العصور والأمصار. قال: وإن كانت دار وضيعة أو دار وحانوت قسم كل واحد على حدته. واضح؟ قسم كل واحد على حدته، يعني يقسم الدار على الشركاء وحدها، فكل واحد يعرف نصيبه من الدار، والدكان الحانوت يقسم، فكل واحد يعرف له كم سهم في الحانوت، وهكذا. وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويضرعه، يعني يقيسه بالزراع إن كان مما يقاس بالزراع، ويقوم البناء، يعني يقدر قيمته المالية بكم جنيه، بكم دولار، بكم ريال، ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه، يعني بمرافقه، حتى لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الآخر تعلق، اللي هو ده الفرز، ان كل واحد يبقى نصيبه بمرافقه خاص. ثم يلقب نصيبا بالأول والذي يليه بالثاني والثالث وعلى هذا يعني والرابع إلى آخره، ثم يخرج القرعة، فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني. هو عدل الأنصباء وجعل هذا مثل هذا مثل هذا. طب مين اللي هياخد هنا ومين اللي هياخد هنا ومين اللي هياخد هنا؟ طبعا ممكن يختلف فيها لو تركنا لهم الخيار. فهو يصنع قرعة، يصنع ايه؟ قرعة، ويقول ده السهم الأول، ها، ده إذا كانت متساوية. أما إذا كانت الأسهم غير متساوية فعندنا مثلا ثمن وربع ونصف، فيقسمها ثمانية، يقسم على أقل الإيه؟ الأنصباء، وبعدين يكتب الأسماء، فإذا خرج نصيب صاحب الثمن يعطيه السهم الأول، فمقسمها ثمانية. طب افرض خرج نصيب صاحب الربع، يعطيه الأول والثاني سهمين. إذا خرج نصيب صاحب النصف يعطيه الأربعة الأول، وهكذا وهكذا يصنع القرعة. هذا للفصل بينهم على لكي لا يحدث نزاع، لأن القسم هذه لقطع المنازعات وفرز الأنصبة الشائعة. ثم بعد ذلك لا حرج عليهم إن أرادوا أن يتبادلوا الأنصباء، الذي أخذ السهم الأول يريد أن يعطي لصاحبه ويأخذ السهم الثاني، ما في مشكلة في هذا. واضح يا كرام؟ يبقى الإسلام جاء ليقطع النزاعات لا لينشئ النزاعات. يبقى فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول، ومن خرج ثانيا فله السهم الثاني، ولا يدخل في القسمة الدراهم والدنانير إلا بتراضيهم. وإذا قسم بينهم ولأحدهم مثيل في ملك الآخر أو طريق لم يشترط في القسمة، فإن أمكن صرف الطريق والمثيل عنه فليس له أن يستطرق ويسيل في نصيب الآخر، وإن لم يمكن فسخت القسمة. كرام، متخيلين المسألة دي؟ يعني إذا حصلت القسمة وبعدين نظرنا كده، الله، ده صاحب النصيب الأول الطريق بتاعه ليس له طريق إلا في ملك الآخر، فإن استطعنا أن نعدل ونجعل له طريق آخر نصنع. وكذلك مثيل الماء أو قناة الزرع اللي يشرب منها الزرع ونحو ذلك، إذا لم نستطع أن نصنع ذلك، القسمة شرعت لفرز الأنصباء لكي لا يتعلق حق أحدهم بحق الآخر، فإذا لم نستطع ذلك فسخت القسمة وتعاد القسمة مرة أخرى. وإن لم يمكن فسخت القسمة. قال: وإن كان سفل لا علو له، وعلو لا سفل له، وسفل له علو، قوم كل واحد على حدته وقسم بالقيمة ولا معتبر بغير ذلك. يعني هذا في العقار سفل لا علو له، ها، وعلو لا سفل له، يعني ليس مملوكا، هو العلو هذا ليس في الهواء لكن ليس مملوكا للشركاء. فماذا نصنع؟ يقوم كل واحد على حدة ثم تجرى القسمة. قال: وإذا اختلف المتقاسمون فشهد القاسمان، فشهد القاسمان قبلت شهادتهما. إذا اختلف المتقاسمون اللي هم المالكون، فشهد القاسمان قبلت شهادتهما. فإن ادعى أحدهما الغلط وزعم أن مما أصابه شيئا في يد صاحبه، يعني بيقول إن الذي قسم قسم وأعطاني جزء، هذا الجزء عند فلان أنا لم آخذه، لم يفرز في نصيبي، ها؟ وادعى وزعم أن مما أصابه يعني من نصيبه شيئا في يد صاحبه، وقد أشهد على نفسه بالاستيفاء لم يصدق على ذلك إلا ببينة. يعني بعدما تمت القسمة وأشهد أنه استوفى نصيبه رفع دعوى أمام القضاء يقول إن لي حقا عند فلان لم أخذه، قسم لي، وكان قد أشهد على نفسه أنه استوفى، لم يقبل قوله هذا إلا ببينة. قال: وإن قال استوفيت حقي ثم قال أخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه، لأن القول قول المنكر مع يمينه، لأنه قال أنا أخذت بعضه، يعني بعضه عند فلان وليس له بينة، فالقول قول خصمه مع يمينه. وإن قال أصابني إلى موضع كذا فلم تسلمه لي، يعني أنا أخذت إلى الحد الفلاني، ها؟ إلى الحد، نفهم كلمة حد؟ إلى مكان كذا، فلم تسلبني، يعني سلمتني لكن لم تسلبني إلى المنصوص عليه في الإيه؟ في القسمة. ولم يشهد على نفسه بالاستيفاء، وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة، تحالفا وفسخت القسمة، كما يتحالف البيعان إذا اختلفا في الثمن والسلعة إيه؟ والسلعة قائمة. قال: وإن استحق بعض نصيب أحدهما بعينه لم تفسخ القسمة عند أبي حنيفة، ورجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. يعني إذا قسم لي نصيبي ثم استحق بعضه وبقي البعض، لم تفسخ القسمة، ولكن آخذ من نصيب صاحبي ما يوازن حقي في هذا النصيب، ما يوازن حقي في هذا النصيب. قال: ورجع بحصة ذلك من نصيب شريكه. وقال أبو يوسف: تفسخ القسمة. وبهذا ينتهي كتاب القسمة من مختصر الإمام الخدوري، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.